صلوات وسلام صلوات وسلام على رسول الله على نبي الله على حبيب الله محمد. صلوات وسلام صلوات وسلام على رسول الله على نبي الله على حبيب الله محمد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي. حبي لدين محمد حب به أتشرف، أوليته حبي فما دين سواه يرفرف. حبي لدين محمد حب به أتشرف، أوليته حبي فما دين سواه يرفرف. دين السماحة ديننا، دين المحبة ديننا، دين الأخوة ديننا، كل العوالم تشهد. حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك. نبي